إخوة المؤمنون، مرة أخرى نعود معا إلى روضة القرآن الكريم مع تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها دكتور محمد عبد المقصود حفظ الله، إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي